إن أبي وأباك في النار. قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. من ابن. إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. من ابن. إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة وعمر بن الحارث وسعيد بن أبي أيوب عن عطاء بن دينار عن حكيم بن شريك الهذلي عن يحيى بن ميمون عن ربيعة الجرشي عن أبي هريرة عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. الحديث. قال الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب في ضرار المشركين أي في حكمهم ومآلهم. قال حدثنا مسدد أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين وقال الله أعلم بما كانوا عاملين. هذا قبل يؤول على أنه كان قبل أن يعلم ما لهم. حدثنا عبد الوهاب بن نجدة أخبرنا بقية بن الوليد يقولون كان مدلس وكان يدلس تدريس التسوية. وأخبرني موسى بن مروان الرقي وكثير بن عبيد المدحجي قال أخبرنا محمد بن موسى بن مروان قال أخبرنا محمد بن حرب المعنى عن محمد بن زياد عن عبد الله بن أبي قيس عن عائشة قالت قلت يا رسول الله ضرار المؤمنين قالهم من آبائهم. قلت يا رسول الله بلا عمل قال الله أعلم بما كانوا عاملين. وأقول إن ضرار المؤمنين تابعين لآبائهم بدليل قوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما لكم من عملهم من شيء أي ما نقصناهم. قلت يا رسول الله فضلال المشركين قال من أنبائهم. قلت بلا عمل قال الله أعلم بما كانوا عاملين. وأورد حديث عائشة أيضا من طريق عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي من الأنصار يصلي عليه. قالت قلت يا رسول الله وربالي هذا لم يعمل شرا ولم يدري به. قال أو غير ذلك يا عائشة؟ الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلا وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم. أعوذ بالله من النار. قالوا فلا يدرى أهذا الطفل ممن خلقهم الله للجنة أو للنار. ثم أورد حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، أبواه يهودانه وينصرانه، يعني أبواه يعلمانه دينهم إن كانوا يهودا أو ودود، إن كانوا نصارى نصروا، وإن كانوا مشركين يموم الوثن. وهذا يدل على أن هذه الأديان ليست من الفطرة في شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء هل تحسون من جدعاء، يعني أنها تولد على خلقتها كاملة حتى تكونون أنتم تجدعونها، يعني جدع الأذن الذي يعملونه على ما. قالوا يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. قال أبو داود قل يا على الحارث بن مسكين وأنا شاهد وأنا أسمع، أخبرك يوسف بن عمرو؟ قال أما أنا ابن وهب. قال سمعت مالكا قيل له إن أهل الأهواء يحتجون علينا بهذا الحديث. قال مالك احتج عليهم بآخره. قالوا أرأيت من يموت وهو صغير؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. قال ابن القيم سبب اختلاف العلماء في معنى الفطرة في هذا الحديث أن القدمية كانوا يحتجون به على أن الكفر والمعصية ليس بقضاء الله بل مما ابتدأ الناس إحداثه، وحاول جماعة من العلماء مخالفتهم بتأويل الفطرة على غير معنى الإسلام ولا حاجة لذلك، لأن الآثار المنقولة عن السلف على أنها لم يفهموا من لفظ الفطرة إلا الإسلام، ولا يلزم من جملتها من حملها على ذلك موافقة مذهب القدرية، لأن قوله فأبواه يهودانه إلى آخره محمول على ذلك، ويقع بتقدير الله تعالى كذا في الفتح. ومن ثم احتج عليهم مالك بقوله في آخر الحديث الله أعلم بما كانوا عاملين. ما يقول هذه الأحاديث لا تناقض بينها بل يصدق بعضها بعضا، وقد اختلف العلماء في الأطفال على ثمانية أقوال، أحدها الوقف فيهم وترك الكلام في مستقرهم ويوكل علمهم إلى الله تعالى. قال هؤلاء وظواهر السنن وأجوبة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس وأبي هريرة، وأقول حديث عائشة أيضا يدل على ذلك، إذ وكل علمهم إلى الله وقال الله أعلم بما كانوا عاملين. قالوا وقد روى ابن حبان في صحيحه من حديث جرير بن حازم سمعت أبا رجاء العطاردي قال سمعت ابن عباس يقول وهو على المنبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال أمر هذه الأمة قواما أو مقاربا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر. القول الثاني أن أطفال المشركين في النار، وهذا مذهب طائفة وحكاه القاضي أبو يعلى رواية عن أحمد، قال شيخنا وهو غلط منه على أحمد، وسبب غلطه أن أحمد سئل عنهم وقال هم على الحديث. قال القاضي أراد حديث خديجة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أولادها الذين ماتوا قبل الإسلام، قال إن شئت أسمعتك تراغيهم في النار. شيخنا وهذا حديث موضوع، وأحمد أجل من أن يحتج بمثله، وإنما أراد حديث عائشة الله أعلم بما كانوا عاملين. القول الثالث أنهم في الجنة، واحتج هؤلاء بحديث سمرة الذي رواه البخاري، وأقول هذا هو الحق، هذا القول هو الحق، إلا أنهم لا يكونون في الجنة، يعني الولدان كلهم لا يكونون في الجنة، يعني مثل من قدموا عملا يعني لكل واحد منهم جنة مستقلة وله خدم وله، بل يكونون خدما تابعين للمؤمنين، يكونون خدما للمؤمنين. احتجوا بقول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وبقوله كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. فهذا دليل على أن كل فوج يلقى في النار لا بد وأن يكونوا قد جاءهم النذير وكذبوا، وهذا ممتنع في حق الأطفال. واحتجوا بقوله تعالى لإبليس لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، قالوا فإذا امتلأت منه ومن أتباعه لم يبق فيها موضع لغيرهم، واحتجوا بقوله لئلا يكون للناس على الله حجة، قالوا فالله لا يعذب أحدا إلا بذنبه، فالنار دار عدله لا يدخلها أحد إلا بعمل. قالوا فالله تعالى لا يعذب أحدا إلا بذنبه، فالنار دار عدله لا يدخلها أحد إلا بعمل، وأما الجنة فدار فضله يدخلها بغير عمل. ولهذا ينشئ الله للفضل الذي يبقى فيها أقواما يسكنهم إياها. وأما الحديث الذي ورد في بعض طرق البخاري وأما النار فينشئ الله لها خلقا يسكنهم إياها، فغلط من الراوي انقلب عليه لفظه، وإنما هو وأما الجنة. وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا، وقد ذكره البخاري وسياق الحديث يدل على ذلك. قالوا وأما حديث عائشة والأسود بن سريع فليس فيه أنهم في النار، وإنما فيه أنهم من آبائهم لهم في الحكم، وأنهم إذا أصيبوا في البيات لم يضمنوا بدية ولا كفارة، هذا ظاهر في حديث الأسود. وأما حديث عائشة قد ضعفه غير واحد، قالوا وحديث خديجة باطل لا يصح. والقول الرابع أنهم في الجنة بين الجنة والنار، إذ لا معصية لهم توجب خلود النار ولا إسلام يوجب لهم دخول الجنة، إذ لا معصية لهم توجب دخول النار ولا إسلام يوجب لهم دخول الجنة. وهذا أيضا ليس بشيء، فإنه لا دار للقرار إلا الجنة والنار. أما الأعراف فإنما أهل أصحابها إلى الجنة كما قاله الصحابة. والقول الخامس أنهم تحت المشيئة، يجوز أن يعذبهم أو ينعمهم أو يعذب بعضا، وهذا قول كثير من المثبتين للقدر. وقول الجبرية ونفاة التعريض والحكم. والقول السادس أنهم وجدان أهل الجنة وخدمهم، قد روي في ذلك حديث لا يذكر. والقول السابع أن حكمهم حكم الآباء في الدنيا والآخرة، فلا حكم لهم غير حكم آبائهم كما هم تبع لآبائهم في الدنيا، كذلك هم لهم تبع في الآخرة. والقول الثامن أنهم يمتحنون في الآخرة، من أطاع منهم أدخله الله الجنة ومن عصى عذبه. وقد روي في هذا من حديث الأسود بن سريع وأبي هريرة وغيرهما، وهي أحاديث يشد بعضها بعضا. وهذا أعدل الأقوال، وبه اجتمع شمل الأدلة وتتفق الأحاديث في هذا الباب. وأقول حديث الأسود بن سريع في الامتحان حديث ضعيفة، لكن ربما يشد بعضها بعضا وتكون حجة في حق المجانين الذين خلقهم الله مجانين وعاشوا وهم مجانين وماتوا على ذلك، ربما يكون حجة في ذلك. أما أهل الفترة فإنه يخرجهم من هذا حديث أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل إن أبي وأباك في النار، وحديث أمه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله وقال إن هذا قبر آمنة بنت لاد، والحديث في صحيح مسلم. وإني استأذنت ربي في أن أستغفر لها فأبى علي ذلك، واستأذنت في أن أزور قبرها فأذن لي في ذلك، فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذان الحديثان صحيح مسلم يخرجان آل الفترة ويدلان على أن كل آل الفترة في النار، والله تعالى وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في تكملة الحديث في الذي سأل عن أبيه قال له بربك إذا ما مرضت بقبل قرشي أو ثقفي، فقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالنار. وأما أطفال المشركين فالحجة فيهم حديث سمرة، وأن جبريل وميكائيل قال للنبي صلى الله عليه وسلم في النهاية: وأما الرجل الطوال الذي مرضت عليه وحوله غلمان كبير فذاك أبوك إبراهيم، والأطفال الذين حوله أطفال الناس، يعني جميع الأطفال. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أن إدخال الأطفال الذين لم يعملوا شيئا، لم يعملوا ذنبا، إدخالهم النار يتنافى مع عدل الله عز وجل، لأنهم لم يعملوا عملا يستحقون به دخول النار. والله سبحانه وتعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولم يبلغوا الحمص، ويكون لهم تكون لهم عقول يتفكرون بها ويؤمنون بربهم سبحانه وتعالى. كذلك الله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه بعدم الظلم، وقال في آيات كثيرة: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. والله سبحانه وتعالى يقول: وما ربك بظلام للعباد إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها نفي الظلم عن الله سبحانه وتعالى. فهذا يدل على أن أطفال المشركين لا يعذبون، بل يكونون في الجنة خدما للمؤمنين. هذا ما تبين لي بعد البحث في هذه المسألة. وقد أشرت قبل يومين أو ثلاث في سؤال عن هذا إلى أن البحث في ذلك طرقه ابن القيم في طريق الهجرتين، وطرقه أيضا بعض العلماء، ومنهم ابن كثير، ومنهم الشنقيطي في أضواء البيان، إلى غير ذلك. طيب، قل: حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي، أخبرنا حماد يعني حماد بن سلمة عن ثابت يعني البناني عن أنس أن رجلا قال: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: أبوك في النار. لما قف قال: إن أبي وأباك في النار. الله المصور فينا أبو مرجاني. نعم. الحديثين قبله ان الشيطان يدري ان الشيطان يدري من ابن ادم مجرى الدم، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعباد بن بشر والرجل الذي كان معه حينما مروا والنبي صلى الله عليه وسلم راكب مع صفية بنت حيي حين كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا، فجاءت صفية تزوره فخرج معها يشيعها في الطريق ووقف يكلمها، فمر عباد بن بشر والرجل الذي معه فأسرعا وقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي. إن الشيطان قال سبحان الله يا رسول الله، يعني أي ظن بك شيئا من الظن السوء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شرا. الحديث قوله إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم يعني أنه يوسوس، وهل هذه الوسوسة تضر الإنسان ما لم يعمل؟ هذا قد ورد فيه نزول الآية الأخيرة من سورة البقرة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يعني أن دفع الوسوسة لا طاقة للإنسان فيها، فلذلك عفى الله عنها. أما مناسبته لأولاد المشركين فهذا ما ظهر لي، أما أهل القدر فينبغي ألا يكلم يعني أن أهل القدر يحتجون بهذا الحديث بهذه الأحاديث على أن الله سبحانه وتعالى عدل لا يقدر الشر ويعاقب عليه، وهذا كذب منهم، بل أن الله سبحانه وتعالى قدر الخير والشر يثيب على الخير ويعاقب على الشر، لأن الإنسان يعمل هذه الأعمال باختياره، والله جعل لك خيرة تختار بها ما تشاء، ولكن لا يمكن للإنسان أن يختار غير ما قدر الله له. نعم. قال رحمنا الله وإياه: باب في الجهمية. قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا: خلق الله الخلق فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله. قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا سلمة يعني بن الفضل قال حدثني محمد يعني بن إسحاق قال حدثني عتبة بن مسلم مولى بني تيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال:

تضامون. إن قلنا لا تضامون فهو من الضيم، أي يضيم بعضكم بعضا، يعني إذا دفعك عن شيء ولم يتركك تتمكن من رؤيته أو من الوصول إليه فهذا يكون سببا في وقوع الضيم بك. يقرأ تضامون، تضامون ضام، ضامه يضيمه ضيما، وعلى الوجه الثاني لا تضامون يعني لا تحتاجون أن ينضم بعضكم إلى بعض كرؤيتكم للشيء الخفي، فالشيء الخفي يحتاج الناس فيه أن ينضم بعضهم إلى بعض. عندما يرى الهلال يأتي بعضهم يتراءى لا يرى، يقول له الآخر تعال هذا كن هكذا ولا لا؟ يعني انضممت إلى أخيك الذي أراك إياه، لكن القمر ليلة الفجر هل تحتاج أن أحد يقول لك تعال أوريك؟ لا، تراه أنت بنفسك وأنت مستقر في مكانك، والآخر يراه وهو مستقر في مكانه، في أي مكان من الأرض تنظر إليه، والشمس أيضا كذلك. فمعنى ذلك أن هذه الآيات من آيات الله ترون فيها هذه الآية بدون تعب يحصل لكم أو إزعاج يكون عليكم أو ما أشبه ذلك، بل ترون هذه الآية من كل مكان وكل واحد منكم مستقر في مكانه، كل أهل الأرض الذين طلعت عليهم الشمس صحوا بدون سحاب يرونها، وكل أهل الأرض إذا طلع عليهم القمر في ليلة صاحية ليس فيها سحاب فإنهم يرون القمر. إذا كانت هذه الآيات من آيات الله لا نحتاج فيها أن ينضم بعضنا إلى بعض أو لازم نكون في مكان مستقر يعني مستقل حتى نراه، لا، بل كل منا يراه وهو على سريره وهو على كرسيه وهو على حجلته. نعم. فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ هذه الآية وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وقال حدثنا إسحاق ابن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أنه سمعه يحدث عن أبي هريرة قال قال ناس يا رسول الله أنرى ربنا عز وجل يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا لا. قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليست في سحابة؟ قالوا لا.

قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون. باب ما جاء في الشفاعة. الشفاعة جاءت فيها أحاديث كثيرة تبلغ إلى حد التواتر، وقد ذكر ابن خزيمة في كتاب التوحيد كثيرا منها، وكذلك أيضا حافظ بن أحمد الحكمي في كتابه شرح سلم الوصول معالج القبول، وكذلك الذين ألفوا في الأسماء والصفات كلهم يذكرون الشفاعة. وسبب دخولها في العقائد بأن القائلين بتخليد أهل الكبائر من الخوارج والمعتزلة ينكرونها، ولذلك كان السلف رحمهم الله يذكرونها في العقائد. نعم. وقال رحمنا الله وإياه باب ذكر البعث والصور. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أسلم عن بشر عن بشر بن شغاف عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصور قرن ينفخ فيه. وقال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم تأكل الأرض إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يرتب. في الصور، الصور قرن خلقه الله عز وجل لينفخ فيه إسرافيل. هذا الصور يقال أن فوهته كما بين السماء والأرض، وأنه ينفخ فيه النفخة الأولى ثم الثانية التي يقال لها الرادفة، فيموت الناس من سماعها. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لتقومن الساعة وقد رفع الرجل أكلته إلى فيه فلا يأكلها. والذي نفسي بيده لتقومن الساعة وقد حلب الرجل لبن لكحته فلا يشربه. والذي نفسي بيده لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه. هكذا ورد. وذلك أن النفخ في الصور يكون يوم جمعة ضحى، ويموت الناس من هذه النفخة، يموتون كلهم، ثم تبقى الأرض ليس عليها، وكذلك السماوات ليس فيها أحد من الأحياء. ثم إذا أراد الله بعث الناس للقيام، وذلك بعد أن تسوى الأرض وتمد وكذلك السماء تذهب، عند ذلك يجمع الله الأرواح لإسرافيل في بوهة الصور وينفخ في الصور بعد أن أرسل الله على الأرض ماء كمني الرجال، فينبتون كل واحد ينبت من عجب الذنب وهو قطعة صغيرة أظن صغير لا يدرى أين يذهب، ولكن الله يعلم أين يذهب، فينبتون من هذا المطر الذي يجلس 40 يوما حتى يتكاملون في قبورهم. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى يعيد الخلق الأول، لا يخلق خلقا جديدا بل يعيد الخلق الأول الذي عمل الخير والشر، وهو الذي ينعم إن كان من أهل الخير بعمل الخير، وهو الذي يعذب إن كان من أهل الشر بعمل الشر. فإذا جمع الله له الأرواح في بوات الصور نفخ فيها، نفخ في الصور فطارت الأرواح إلى أجسادها، وكل روح تطير إلى جسدها الذي عمرته وتدخل فيه، فيقومون من قبورهم تنشق الأرض عنهم ويقومون كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن ذلك، وكما جاء في الحديث أن الإنسان يقوم من قبره ينفض التراب عن رأسه ونفسه ويقول ربك مهيم ربك مهيم. ثم يناديهم المنادي يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، يقول الله عز وجل واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. نعم. رحمنا الله وإياه. باب في الحوض. قال حدثنا سليمان بن حرب. هنا عندي باب في خلق الجنة والنار. نعم نعم تعديت. والحوض بعده. وقال رحمنا الله وإياه باب في خلق الجنة والنار. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة قال لجبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال أي ربي وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها ثم حفها بالمكاره، ثم قال يا جبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال أي ربي وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. قال فلما خلق الله تعالى النار قال يا جبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال أي ربي وعزتك

صعب في سؤال القبر المسألة في القبر وعذاب القبر. وردت في هذا الباب أحاديث كثيرة وأن العبد إذا وضع في قبره أتاه ملكان يجلسانه ويسألانه فيقولان له ما ربك ما دينك ما هذا الرجل الذي بعث فيكم. صورهما أي الملكين مروعة وأصواتهما مروعة فيثبت الله المؤمن. فإذا قيل له من ربك قال ربي الله، وإذا قيل له ما دينك فيقول دين الإسلام، فإذا قيل له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم يقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به واتبعناه. فيفتح له باب إلى الجنة ويقولان له هذا منزلك في الجنة. وفقك الله له أو كلاما نحو هذا، وهذا منزلك من النار قد أبدلك الله به منزلا في الجنة. وأما الكافر أو المنافق فإنه إذا سئل يقول ها ها لا أدري. سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيقال له لا دريت ولا تليت. معنى قوله لا دريت يعني أنك لم تبحث عما يدلك على الدراية، لم تبحث عن العلم الذي ينفعك. كذلك لم تتلو كتاب الله، وإنما حرصت على غيره فلذلك عوقبت بهذه المعاقبة لعدم اهتمامك بما ينفعك في آخرتك. وإنك لترى كثيرا من الناس اليوم احرصوا على الجريدة يشتريها يوميا ويقرأها ويقرأ الأخبار التي فيها، وربما أنه يمر عليه الشهر ولا يفتح كتاب الله ويقرأه ويتأمل فيه. هذا يخاف عليه لأن هذا يعتبر إهمالا في كتاب الله وعناية بما لا ينفع أو يكون نفعه قليل. وإنا لله وإنا إليه راجعون. والله إنك لتتعجب لو أعطيت واحدا منهم كتابا يقرأه ينتفع منه في عقيدته، ينتفع منه في تنمية إيمانه، ربما أنه يخلو منك ويرميه ولا ينظر فيه، وربما أنه لا يأخذه منك ولا يقبله منك لكنه حريص